أم استيقظت من أجل بطنك؟ ما الذي أيقظك؟ ما استيقظت إلا لتأكل الطعام حتى تستطيع أن تتقوى على الصيام في النهار؟ وقلت طالما أنني استيقظت على أي حال فلنأتي بالفجر بالمرة. أين أنت بعد رمضان؟ في اليوم الثاني، في فجر اليوم الثاني من أيام العيد صلينا هنا، أين الصفوف المتكاثرة؟ أين الأعداد التي كانت تملأ المسجد عن آخره أطفالاً ورجالاً ونساءً؟ أين هم؟ أين ذهبوا؟ ماذا حصل؟ ما الذي تغير؟ ما الذي تبدل؟ بل أسأل السؤال بصورة أقوى وأقول: نحن نعبد من؟ هل نعبد أياماً وليالي وشهوراً؟ إذا مضى الشهر ذهب ما نعبد؟ أم أننا نعبد إلهاً عظيماً حياً قيوماً لا يموت تبارك وتعالى؟ تذكرون لما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصاب الناس من الصحابة ما أصابهم من الهم والغم والفزع، حتى منهم كان منهم من أقعد فلا يستطيع أن يقوم، وأصاب عمر رضي الله عنه ما أصابه من شدة هول المصاب الجلل، وكل مصيبة بعد رسول الله هينة. فإذا بأبي بكر يحسم الموقف بكلمات يسيرة هي التي يجب أن تحسم موقفك من ربك ومن دينك ومن عقيدتك. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. مات صلى الله عليه وسلم، وليس عيباً في حقه أن يموت، فإنه بشر. وقد قال خالق البشر عز من قائل حكيم، قال تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمن تعبد أخي الكريم؟ لماذا يعيش كثير من الناس موسميين، لا يعبد الله عز وجل إلا في مناسبة وإلا في مواعيد معينة وأماكن معينة وأزمنة معينة؟ إذا خرج من المكان وإذا مضى عنه الزمان عاد إلى ما كان. إنها الاستقامة التي نحن أحوج ما نكون إليها الآن. ولعل أخانا الكريم الذي تولى الخطبة مكاني في الجمعة الماضية حدثكم عنها، وكنت أود اليوم أن أدخل أو أن أعود إلى ما كنا فيه من الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية ومحاسنها ومزاياها، لندخل إلى شيء من الحديث عن السياسة الشرعية ونحن نحتاج إليها في أيامنا. ولكن رأيت أمانة الواجب تقضي علي بأن أتحدث أيضا عن الاستقامة مرة أخرى وثانية وثالثة، لأقول لنفسي الأمارة ولأقول لإخواني وأخواتي: استقيموا، استقيموا يرحمكم الله، استقيموا على طاعة ربكم، اثبتوا على ما كنتم عليه في رمضان من الخير. أين قلبك الرقيق أخي؟ أين قلبك الرقيق الذي كانت تحركه الآية من القرآن فإذا عيناه تهملان بالدموع؟ أين قلبك؟ أين قلبك الرقيق الذي كان في رمضان يتصدق ويبذل ويعطي؟ نحن الآن نحدث الذين استقاموا في رمضان، نحدث الذين عبدوا ربهم عز وجل في رمضان. أنا الآن أحدث الذي صلى وصام ووقف متضرعا إلى ربه في صلاة القيام وتهجد مع المتهجدين. أما أما من كان يصوم أما من كان لا يصوم النهار فهذا لا حديث لنا معه. أما من كان لا يصلي لا يصلي حتى في رمضان فماذا نقول له؟ نقول له أمرك إلى الله عز وجل وهو التواب الرحيم، والقلوب بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى، فاحذر على نفسك أن تموت على هذا الزيغ والضلال، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. ولكن نقول لمن استقام في رمضان أين استقامتك بعده؟ ما الذي غيرك بعد رمضان؟ كنت في رمضان تنوي أشياء كثيرة، كنت تنوي أن لا تعود مرة أخرى إلى الأغاني المحرمة والأفلام المنكرة، كنت تنوي أن تظل غاضا لبصرك بعد رمضان فلا تنظر إلى حرام أبدا، كنت تنوي أن ترد المظالم التي ظلمت فيها أهلك وظلمت امرأتك وظلمت إخوانك وأخواتك فمنعتهم من ميراثهم، وظلمت اليتيم الذي تتولى أمره فأكلت ماله، كنت تنوي أن ترد حقوق هؤلاء، قلت بإذن الله بمجرد أن ينصرف شهر رمضان سأؤدي الحقوق إلى أهلها وسأرد المظالم إلى أهلها وسأفعل وأفعل، وها قد انصرف رمضان فأين أنت؟ ولماذا لم ترد الحقوق إلى أهلها إلى اليوم؟ ولماذا لم تستطع أن تغض بصرك بمجرد أن خرجت من المسجد ليلة العيد ورأيت بنات المسلمين وقد أظهرن المفاتن والمحاسن ليفتن شباب المسلمين، بل ورأيت بنات النصارى وقد أعدهن شياطين الكنيسة ليخرجن فتنة للموحدين في ذلك اليوم وفي هذه الليلة، لما لم تستطع أن تغض بصرك؟ لما لم تستطع أن تمنع نفسك عن الحرام؟ أخي، من صدق الله صدقه الله، اعلم أنك لن تقبل على الله عز وجل بقلبك ثم يخذلك ربك أبدا، إنه عز وجل يناديك أن تقبل عليه وأن تسعى إليه، بل أن تهرول إليه، بل ووعدك تبارك وتعالى أنك إذا تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك عز وجل هرولة، فأين أنت من ربك؟ الاستقامة أيها الإخوة الكرام، استقام الشيء أي اعتدل واستوى، فالمستقيم هو المعتدل، والاستقامة كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى هي كناية عن التمسك بأمر الله بطاعة الله عز وجل أمرا ونهيا فعلا وتركا، استقامة على أمر الله تبارك وتعالى هي لزوم الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان العلي الكريم تبارك وتعالى، الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل والثبات عليها بفعل الأوامر واجتناب النواهي والثبات على ذلك حتى يلقى العبد ربه تبارك وتعالى، هذه هي الاستقامة. والاستقامة كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إنما تكون في الأقوال والأفعال والنيات والأحوال، الاستقامة تكون في الأقوال والأفعال وفي النيات والأحوال، فإنما تكون الاستقامة بالأقوال أن تكون الأقوال سديدة موافقة لهدي الكتاب والسنة الحميدة، إنما تكون الاستقامة في الأقوال أن يمسك الإنسان لسانه عما حرم الله تبارك وتعالى وعما يغضب الله عز وجل، هكذا الإنسان أو بعض الناس كانوا في رمضان لا يشتمون أحدا ولا يسبون أحدا ولا يجترئون على الخوض في أعراض الناس. فلما انصرف رمضان انطلقت ألسنتهم كالسهام النارية تقطع في أعراض البشر من عالم وداعية وأخ مسلم وهذا وذاك، يخوضون في أعراض البشر وكأنهم ما عاهدوا ربهم أن يستقيموا وأن يكفوا ألسنتهم. ولذا قال النبي، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وهو يوصي وصيته العظيمة وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، وهو يسأله عن النجاة والمخرج، قال: كف عليك هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد سمعت الآن: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا صوابا صالحا مستقيما موافقا لكتاب ربكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا هجرا، ولا تقولوا سبا لأحد، ولا غيبة، ولا نميمة، ولا كذبا، ولا زورا، ولا نفاقا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأما الاستقامة في الأفعال فأن تكون أفعال العباد على مراد رب العباد وعلى هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون أفعالك موافقة للشريعة، موافقة لكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تكون أفعالك موافقة لهواك، فإن الهوى يتقلب بالمرء يمنة ويسرة، وهذا ينافي الاستقامة. إن الاستقامة أن تسير على الطريق المستقيم، الطريق الموصل إلى جنة النعيم، دون أن تتقلب هنا وهناك، ودون أن تتعوج عن هذا الصراط يمينا وشمالا، فإنك إذا تعوجت عنه انحرفت عنه. والانحراف عن الصراط المستقيم في الدنيا إنما هو انحراف عن الصراط المستقيم في الآخرة. الاستقامة في الأحوال، والأحوال لا يعلمها إلا الكبير المتعال. الإنسان من حولك يرى ظاهرك ولكنه يرى باطنك، وإنما الله عز وجل هو الذي يعلم ما تخفيه. فهل استقامت حالك أخي؟ هل استقامت نيتك بأن تكون خالصة لله عز وجل، لا ترجو بها أحدا غير الله، تعمل العمل لا تبتغي به غير رضوان الله تبارك وتعالى، لا تريد به سمعة ولا شهرة ولا مكانة بين الناس، ولا تحقيق مأرب من مآرب الدنيا الدنيئة، وإنما تريد أن يرضى عنك ربك وأن يتقبلك ربك تبارك وتعالى. هذه هي الاستقامة. وعلى قدر استقامتك في الدنيا تكون استقامتك في الآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: من هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا، هدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم غدا. من هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا، هدي إلى الصراط المستقيم في الآخرة. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على الصراط المستقيم في الدنيا، على قدر ثبوت قدمه يوم القيامة على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا يكون سيره على الصراط المستقيم في الآخرة. إذا ثبتت قدمك، انتبه لهذا الكلام أخي، انتبه أختي، إذا استقام قلبك واستقام لسانك واستقامت جوارحك في الدنيا على طاعة ربك استطعت أن تصل يوم القيامة إلى الصراط المستقيم، وقد أضاء الله عز وجل لك نوراً تسير به، بينما وقف المنافقون لا يستطيعون أن يتقدموا، ينادون على المؤمنين، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، لا نستطيع أن نواصل السير على الصراط، انظرونا انتظرونا حتى نأخذ من نوركم فنستطيع السير. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال ربنا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. كيف له أن يبصر وقد طمس الله عز وجل عينيه فلا يرى نورا؟ فعلى قدر هدايتك إلى الصراط المستقيم هنا في الدنيا بالسير على طاعة الله تكون هدايتك إلى الصراط المستقيم في الآخرة، وعلى قدر ثبوت قدمك الآن في الدنيا على طاعة ربك وعلى كتاب ربك وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من كثرة الفتن وكثرة المغريات وكثرة العوائق والموانع، على قدر ثبوت قدمك هنا في الدنيا على قدر ثبوت قدمك على هذا الصراط المنصوب على متن جهنم في الآخرة. وهذا الصراط كما سمعتم وصفه من قبل إنما هو أدق من الشعر وأحد من السيف، دحض مزلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت عليه إلا من ثبته الله عز وجل. على قدر سرعة سيرك وسرعة إقبالك على ربك في الصراط المستقيم هنا في الدنيا يكون سيرك على الصراط في الآخرة، وأنت تعلم أن الناس متفاوتون في سيرهم على الصراط المنصوب على متن جهنم، فمنهم من يسير كالبرق يمر كالبرق، تصور إلى السرعة، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر على الصراط كأجاويد الخيل، وهكذا حتى يكون منهم من يمشي مرة ويكبو مرة، يمشي مرة ويعثر مرة، والخطاطيف والكلاليب كلاليب جهنم تخطفه من هنا وهناك. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، نعوذ بالله من سوء العاقبة. يقول ابن القيم رحمه الله: ولينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوق سيره على الصراط المستقيم في الدنيا، فإنها الكلاليب والخطاطيف من حول الصراط في الآخرة. فعلى قدر انغماسه هنا في الشهوات والشبهات والغفلات والمحرمات، على قدر تعرضه لكلاليب وخطاطيف النار، فإما أن ينجو وإما أن يهوى به إلى النار، نعوذ بالله من النار ومن عذابها. وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه بالاستقامة في آيات متعددة، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بلزوم الطريق المستقيم. ففي القرآن قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل يأمر سيد الخلق وحبيب الحق وإمام المستقيمين على الإطلاق محمدا صلى الله عليه وسلم، قال له ربه: فاستقم كما أمرت. هذه الآية لمن؟ لرسول الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فاستقم كما أمرت، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر لكل أحد من باب الأولى والأحرى. وقال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال الله تبارك وتعالى في حال من يهديهم الله عز وجل الصراط المستقيم: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تبلغوا درجة الاستقامة الكاملة إذا لم يستطع الإنسان أن يبلغ هذه الدرجة العالية. ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. وروى مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمات يسيرة جدا، ولكن هنيئا لمن حفظها وحافظ عليها. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية قل ربي الله ثم استقم. استقم على توحيدك لربك، على توحيدك لربك، وعلى اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك هي الاستقامة، وهذه أعظم النصائح التي تؤدى إليك. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد قلتها، هل تدري معناها؟ معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد عرفت فالزم واستقم. قل آمنت بالله ثم استقم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خطا مستقيما، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله مستقيما. وخط من حوله خطوطا، ثم قال: وهذه السبل، طرق شتى مختلفة، كل يدعوك إلى طريق، وهذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فماذا تختار؟ هل تختار الطريق المستقيم أم الطرق المتعوجة المنحرفة يمينا وشمالا؟ أنت يا أخي الآن في هذه المعركة المصيرية التي نعيشها، نعيش معركة حقيقية، ونسأل الله عز وجل أن ينصر أهل التوحيد والسنة في هذه المعركة التي نعيشها. السبل كثيرة، هذا يدعوك إلى العالمانية الخبيثة الفاجرة التي لا تعترف بوجود الله عز وجل، وإذا اعترفت فإنها تقيد سلطات الله تبارك وتعالى في أمر أو أمرين، أو فيما يتعلق بالمسجد فقط. وهناك الليبرالية، سبيل آخر على رأسه شياطين كثر من شياطين الجن وشياطين الإنس يدعون إليه: نريدك أن تعيش حرا، حرية تامة مطلقة لا يقيدك أي قيد. وهناك شيوعي له سبيل يقول لا إله والحياة مادة، وهناك كذا وكذا سبل كثيرة، وهناك سبيل واضح مستقيم يقول لك نريدك أن يحكم فيك شرع الله، أن يطبق علينا وعليك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا تختار؟ بغض النظر عن وجهة نظرك في من يسيرون على الصراط المستقيم، قد تقول إنهم متفرقون، إنهم ليسوا صفا واحدا، إنهم مختلفون في قضاياهم، إنهم كذا إنهم كذا. اختلافهم في قضاياهم واختلافهم فيما بينهم في بعض الأمور لا يعني أنهم متعوجون عن الصراط، بل وقد يكون من الناس من ينتمي إلى أهل الاستقامة وهو متعوج عن الصراط. وحينها أقول لك لا يقاس الدين بالعباد، وإنما يقاس العباد بالدين. لا يقاس الدين بالرجال، وإنما يقاس الرجال بمدى استقامتهم على الدين. فانظر لنفسك، فانظر لنفسك. أما أن تقف متفرجا لا تختار هذا ولا تختار هذا، لا تختار الحق وتقول إنك لا تختار الباطل، فقد وقعت في الباطل. ولكن يجب أن تسلك سبيل الحق وأن تستقيم عليه حتى وإن تعوج عنه بعض أهله. كلامي واضح جدا، أقول حتى وإن تعوج عن هذا الصراط بعض أهله، فلا تقل فلان هذا لا ندري كان مستقيما على الصراط، كان يقول كذا، كان يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا، ثم هو فجأة الآن انحرف، كان يقول نريدها شريعة إسلامية، ثم فجأة نراه الآن يقول نحن لسنا بحاجة في هذه الأيام إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. كان في الأول يقول لابد أن يحكمنا رجل مسلم موحد لله، ثم نراه الآن يقول لا مانع أبدا أن يحكمني رجل نصراني. كان يقول ثم أصبح يقول أقول لك استقم كما أمرت ولا يغرنك شخص أو أحد ولو كان كبيرا، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولكن أثبت أنت على هذا الصراط المستقيم. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فماذا تختار لنفسك أخي؟ وفي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا جدا، ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرجوا، لا تتفرقوا يمينا وشمالا ولا تتعوجوا عن الصراط، وداع يدعو في جوف الصراط إذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال إنك إن تفتحه تلجه، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه يعني تدخله. قال عليه الصلاة والسلام فالصراط الإسلام، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله وقد أمرت ألا تتعداها، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، إذا دخلت بابا دخلت إلى ما حرم الله عز وجل عليه، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العبد إذا أصبح فإن الأعضاء والجوارح تكفر اللسان، أي تسلم إليه القياد. ماذا تقول الجوارح للسان أخي؟ يقول تقول له اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، فأين لسانك وأين قلبك وأين جوارحك من الاستقامة؟ رزقني الله وإياكم الاستقامة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال رضي الله عنه استقاموا لم يشركوا بالله شيئا، استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا. فالاستقامة إذن هي التوحيد لله تبارك وتعالى، وأن يدوم العبد على هذا التوحيد فلا يجعل لله عز وجل شريكا في ربوبيته ولا إلهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شيء من أفعاله تبارك وتعالى، ألا يدعو من دون الله ندا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه في أمر الاستقامة استقاموا، قال أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب، أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب، تعريف عجيب، لا تروغ روغان الثعالب، لا لف ولا دوران في الحق، لا تعوج ولا انحراف هنا وهناك، تارة تكون مع أهل التوحيد مرة، وتارة مع أهل الشرك مرة، تكون مع أهل السنة ثم تعود إلى أهل البدعة، إذا لقيت أهل السنة جعلت تمدحهم وتثني عليهم ثم تنصرف إلى أهل البدعة، فإذا بك تذم أهل السنة، هؤلاء إرهابيون متطرفون يريدون تخريب البلد، منذ متى كانت لهم كلمة؟ منذ متى أصبح لهم حزب؟ منذ متى يتكلمون في السياسة؟ ما لك؟ أثبت، اختر طريقا وسر عليه، أما أن تكون كذابا ذا وجهين فإن أبعد الناس من الله عز وجل ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر، نعوذ بالله من النفاق وأهله. أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب. وقال عثمان رضي الله عنه استقاموا أخلصوا دينهم لله، وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما استقاموا أدوا الفرائض، استقاموا أدوا الفرائض. وقال أحد الصحابة لا أذكر اسمه الآن وهو يوصي القراء، وأنا أوصي بها كل من قال إنه ملتزم بالكتاب والسنة ومحب للدعوة إلى الله عز وجل وحريص على رقي الإسلام وأهله، قال يا معشر القراء استقيموا استقيموا فلقد سبقتم سبقا بعيدا، فلئن اعوججتم لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذا انحرفتم عن طريق الاستقامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فاختر لنفسك أخي الحبيب طريقا تسير عليه، ولا طريق إلا طريق الله عز وجل، فاختره لنفسك ولأهلك ولولدك واستقيموا عليه. كونوا ملتزمين بحق، كونوا مستقيمين بحق. الالتزام يا أيها الملتزمون هو المعني بكلمة الاستقامة. فعيب بل وعار عليك أن تكون ملتزما التزاما ظاهريا بتقصير ثوب وإعفاء لحية، ثم إذا أنت تخوض في أعراض إخوانك، وإذا أنت تسيء الكلام لإخوانك، وإذا أنت فظ غليظ في معاملتك لإخوانك، وإذا أنت تفرق بين المسلمين بكلمة بذيئة تقولها، وإذا أنت مقصر في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، ولا نسمع منك إلا شنشنة وجعجعة هنا وهناك، اتق الله واستقم، استقم ولا تتعوج ولا تكن مظهرا، فإن الجوهر يعلمه رب العالمين. إن أخفيته عن العالم كله لن تستطيع أن تخفيه عن الملك الحق المبين الذي لا تخفى عليه خافية. استقيموا أيها الإخوة الكرام، وأنتم كما قلت في معركة مصيرية، فاختاروا لأنفسكم اليوم، هل تختارون من يحكم أو حتى يحاول أن يحكم شريعة الله عز وجل، أم تختارون من يحكم العالمانية والليبرالية ويحكم فينا شياطين الإنس والجن؟ اختاروا لأنفسكم. وإياكم أن يخرج منكم خارج فيقول إنه يطوع دين الله عز وجل للسياسة أو للانتخابات أو للأمور التي يريد أن يوصلها، هذا هو الحق الذي يجب أن تعلمه، أن تستقيم على طريق. فالطرق حولك كثيرة والسبل حولك كثيرة، ولا بد أن يكون لك وجهة. أما أن تظل سلبيا سلبيا كهؤلاء، نسأل الله أن يهديهم ويتوب عليهم، الذين لم يعد لهم مجال الآن إلا الطعن في المشايخ والطعن في العلماء بأسمائهم، يطعن في هؤلاء ويطعن في هؤلاء. وماذا تختار لنفسك؟ ماذا تختار؟ هل تختار أن تبقى هكذا؟ لا يزالون إلى الآن يدافعون عن النظام السابق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. نقول لهم: هدئوا من روعكم، كفاكم، اهدأوا، قد ذهب النظام، لم يعد هناك حاكم. هذا الذي تقولون لا تخرجوا على الحاكم، لم يعد هناك هذا الحاكم الذي تزعمونه، هناك حاكم جديد. فحديثكم عن الحاكم القديم خروج على الحاكم الحالي. كفاكم، اهدأوا، اهدأوا، هدئوا من روعكم، واختاروا لأنفسكم أنتم أيضا. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. وأقول أخيرا أيها الإخوة الكرام، نحن الآن أحوج ما نكون إلى فهم شريعة ربنا ومحاسن شريعة ربنا تبارك وتعالى، حتى نحسن الاختيار. وبإذن الله عز وجل من الخطبة القادمة نعود إلى ما بدأناه من الحديث عن تطبيق الشريعة، إن كنتم تذكرون شيئا من الخطب التي سبقت في هذا الباب. نتحدث عن الحدود وإقامة الحدود في الشريعة الإسلامية وما يدور حولها من الشبهات، ثم نتحدث عن السياسة الشرعية بشيء مبسط لا نكثر التفصيل فيه، ثم عن الحكم بما أنزل الله عز وجل، ثم عن صفات القائد الذي يتولى حكم الأمة ويتولى رعايتها. فلا تضيعوا هذه الخطب، ثم أقول أخيرا، أعذروني إذا غبت عنكم في بعض الأوقات، فأنتم تعلمون في هذا الفتح الذي من الله عز وجل علينا به ونسأل الله أن يديمه علينا، تكثر الدعوات من المساجد في محافظات شتى، وأغلبها تكون دعوات إلى خطبة جمعة، وأنا أحاول كثيرا جدا أن أعتذر ولكن لا أستطيع أن أفعل هذا في كل الأوقات، فأرجو أن تعذروني. هذا وقت يجب أن يتحرك فيه الدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من المعصية بعد الطاعة، نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، نعوذ بك من الانحراف والانتكاس بعد الاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج كرب المسلمين في سوريا، اللهم فرج كرب المسلمين في سوريا. اللهم يا عزيز يا قهار، عليك بالنصيري العلوي بشار. اللهم يا عزيز يا قهار، عليك بالمجرم بشار. اللهم اقهره وأنت القهار، ودمره وأنت الجبار، وأرنا فيه آية من آياتك، أرنا فيه آية من آياتك، وفرج كرب أهل السنة في سوريا، وكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وصن أعراضهم، وصن أعراضهم، واحفظ نساءهم وأطفالهم. اللهم احفظ مساجدهم ومصاحفهم. اللهم إن عدوك وعدوهم قد حرق المساجد وحرق المصاحف. اللهم فحرق قلبه في الدنيا، حرق قلبه وقلوب حاشيته الطاغية في الدنيا قبل الآخرة، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم فرج كرب المسلمين في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم اجعلنا من الذين يذكرون نعمتك فيشكرون نعمتك فتزيدهم من نعمتك، أنت أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب إخواننا في فلسطين، ودمر اليهود، اللهم زلزل اليهود. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم وعملائهم وأنصارهم آية من آياتك يا رب العالمين. انصر الإسلام وأعز الموحدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا هذا المسجد المبارك من بذلكم وجودكم، جاد الله عليكم بفضله ومنه، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي